أحبابنا يا عين ما هم معانا أحبابنا يا عين ما هم معانا روحنا وراحوا عنا ما حد منا تهنى روحنا وراحوا عنا ما حد منا تهنى عيني يا عيني يا عيني يا عيني أحبابنا يا عين ما هم أحبابنا بالروح جاروا علينا يا هل ترى في بالهم ولا نسونا أحبابنا بالروح جاروا علينا يا هل ترى في بالهم ولا نسونا روحنا وراحوا عنا ما حد منا تهنى روحنا وراحوا عنا ما حد منا تهنى عيني يا عيني يا عيني يا عيني أحبابنا يا عيني يا ناسم بالله سلم عليهم في كل يوم يزيد شوقي إليهم روح يا ناسم بالله سلم عليهم نفسي أشوفهم مرة دي الفرجة صعبة ومرة نفسي أشوفهم مرة دي الفرجة صعبة ومرة عيني يا عيني يا عيني يا عيني أحبابنا يا عيني روحنا وراحوا عنا ما حد منا تهنى